بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فنحن أيها الإخوة الكرام في دروس منهاج القاصدين وصلنا إلى الدرس 39 من هذا المنهاج، وهذا المنهاج مقسم إلى 4 أقسام: القسم الأول العبادات، والقسم الثاني العادات، والقسم الثالث المنجيات، والقسم الرابع المهلكات. وصلنا إلى العبادة الأخيرة وهي العبادة العاشرة من قسم العبادات، وبها نختم هذا القسم الأول من هذا المنهاج. لا بد لك في طريقك إلى الله تعالى من منهاج تسلكه، لذلك كانت هذه الدروس. تكلمنا في العبادة الأولى عن العلم، والعبادة الثانية الطهارة، والثالثة الصلاة، والرابعة الصدقات، والخامسة الصيام، والسادسة الحج، والسابعة القرآن، والثامنة الدعاء، والتاسعة ذكر الله تعالى، والعاشرة وهي مباحثنا في الأسبوع الماضي وهذا الأسبوع والأسبوع القادم إن شاء الله، وهي قيام الليل. الصالحون قالوا محال طلب الولاية بغير قيام الليل، محال طلب الولاية من دون قيام الليل، يعني مستحيل أن تصير وليا لله تعالى من دون أن تكون لك وظيفة في الليل، وظيفة من الذكر، وظيفة من الصلاة، وظيفة من تلاوة القرآن، وظيفة من الدعاء. لذلك كل طرق التربية الروحية يعطون فيها التلاميذ وظيفة في الليل. وعندما أراد سيدنا أبو بكر رضي الله عنه أن يكتب بالخلافة إلى سيدنا عمر، أبو بكر رضي الله عنه عين بعده عمر خليفة قبل موته، قال إذا أنا متت فالخليفة عمر، فكتب له كتابا يوصيه به بالرعية خيرا. وكان مما كتب أبو بكر في هذا الكتاب: واعلم يا عمر أن لله تعالى عملا بالليل لا يقبله بالنهار، وأن لله تعالى عملا بالنهار لا يقبله بالليل. يعني اعلم يا عمر أن عليك وظائف في النهار ووظائف في الليل. لذلك الصالحون يعطون تلامذتهم أورادا في النهار وأورادا بالليل. من هنا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقوم الليل يدعو، يصلي له ركعات من قيام الليل، يبكي، قال حتى ارتسم على وجه عمر خطان أسودان من البكاء، مرسوم هون تحت عيونه ووجهه خطين أسودين وكثر ما يبكي في الليل. وكان عمر يقول رضي الله عنه: إذا نمت في النهار أضعت الناس، ما هو أمير المؤمنين، إذا نمت في النهار أضعت الناس، وإذا نمت في الليل أضعت نفسي. إذا نمت في النهار أضعت الناس، ناس لهم مراجعات لهم متابعات، وإذا نمت في الليل أضعت نفسي، ما عاد في صلاة قيام الليل، ضعت. لذلك كانت له وظائف في الليل من العبادات. كل الصالحين لهم وظائف في الليل من قيام الليل. في الليل تتزاحم أقدام الصالحين بين يدي الله تعالى. إذا أردت أن تكون منهم فكن معهم. كان بعض الشيوخ في يوم من الأيام قد افتقد تلميذا له في الليل، كان عادة أحيانا يجتمعون في الليل فيصلون أو يذكرون. فافتقد تلميذا له في أحد الأيام ما جاء على قيام الليل على صلاة التهجد أول مرة وثاني مرة وثالث مرة. بعدين عندما رآه قال له: يا كثير النوم يا كثير النوم، أين كنت اليوم عن شراب القوم؟ كان يوزع علينا شراب في الليل، كان يوزع علينا هدايا في الليل، توزع علينا أنوار في الليل، وينك كنت؟ نائم. لذلك كل الصالحين لهم أوراد وظائف من قيام الليل في الليل. عنوان درس اليوم: عشر فضائل لقيام الليل. إذا كان لك ورد في الليل فستنال عشرة خصال، ستنال عشر خصال، عشر فضائل. وإذا لم يكن لك في الليل ورد من قيام الليل أضعت هذه العشرة. وغدا لك في قبرك نوم طويل، غدا لك في قبرك نوم طويل، قم الآن قف بين يدي الله تعالى. عشر فضائل لقيام الليل: الفضيلة الأولى الاستجابة لأمر القرآن. أول فائدة يجنيها من له ورد في الليل من قيام الليل أنه استجاب لأمر الله، لأن الله تعالى يقول في قرآنه الكريم: يا أيها المزمل قم الليل. قم، هذا قم فعل أمر، الله عم يأمرك، عم بيقول قم الليل إلا قليلا. فمن قام في الليل استجاب لأمر الله، ومن لم يقم في الليل بقي طيلة الليل ينام، أو بقي طيلة الليل على اللهو، أو بقي طيلة الليل على الكلام الذي لا ينفع ولا يضر، أو الذي يضر، أضاع أمر الله تعالى. الفضيلة الأولى الاستجابة لأمر الله تعالى. الفضيلة الثانية اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو سألنا الإخوة الجالسين أو لو سئلت الأخوات: هل تحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب نعم. لكن الله تعالى قال في القرآن الكريم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، اعملوا مثلي، ألدوني، ألدوا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فاتبعوني يحببكم الله. تقول السيدة عائشة: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة حتى تفطرت قدماه. قام رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة حتى تفطرت قدماه. تفطرت يعني تشققت، تشققت أقدام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لطول القيام. كل الصحابة الذين كانوا في بعض الأحيان ينامون مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، أو إذا كانوا من محارمه ينامون في بيته، أو زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وصفوا قيام الليل للنبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عباس قال: بت ليلة عند خالتي ميمونة، وميمونة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، إحدى زوجاته، قال: نام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في عرض الوسادة، ونمت أنا في طولها. ما في غير مخدة واحدة ببيت النبي صلى الله عليه وسلم، النبي حط راسه بطول الوسادة ومع أهل بيته، وعبد الله بن عباس حط راسه على الطرف، بيته صغير. قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل ليصلي، فقلت، عبد الله بن عباس ولد صغير كان عمره 10 سنين 9 سنين، شاف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قام فقام. قال: فتوضأ النبي ثم صلى، فتوضأت فقمت على جنبه اليسار، وقف على يسار النبي، فأخذ بأذني ووضعني على جنبه اليمين. من هنا استنبط العلماء أنه يجوز أن تصلي قيام الليل جماعة في المسجد، لأن النبي صلى مع عبد الله بن عباس جماعة. عبد الله بن مسعود مرة قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، قيام الليل يعني، قال فافتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم بسورة البقرة، فقلت يركع عند 100، بيقرأ له 100 آية النبي صلى الله عليه وسلم وبيركع. 100 آية يعني بيطلعوا جزء، يعني نص ساعة زمان دون إذا واحد واقف وعم يقرأ هيك بترسل. قال فلما وصل جاوزها النبي صلى الله عليه وسلم كمل أكثر من 100، فقلت يركع على رأس 200، بيقرأ له 100 ثانيات وبيركع. قال فلما وصل جاوزها، صار ساعة، فقلت يركع إذا ختمها، بيختم البقرة 286 آية، شي 3 أجزاء إلا ربع، وبيركع. قال فلما وصل ختمها افتتح بآل عمران، الله أكبر، بقرة وآل عمران مشي هيك. قال ثم افتتح بسورة النساء. يقول عبد الله بن مسعود حتى هممت بأمر سوء. قالوا ما هممت؟ قال هممت أن أدعه يصلي وأمضي. شايف شغلة طويلة، تعالي تسلم خلي النبي يصلي وأنا ماشي على بيتي. الله أكبر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم واقف بالركعة عم بيصلي شي 2 ساعتين 3 ساعات. لعل واحدنا تحدث نفسه إيه النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عنده شغل، ما عنده محل، لكن منين كان يأكل ويشرب؟ النبي ما عنده مرأة وأولاد، عنده مرأة وأولاد، لكن له وظيفة في الليل لا يغادرها. فأنت إذا أردت أن تصل إلى الله عز وجل لابد من وظيفة بالليل، لابد. إلى متى وأنت تستهلك كل قواك لأجل الدنيا؟ ماذا تنتظر؟ حتى ينحني ظهرك؟ حتى يتعب قلبك؟ حتى تؤلمك مفاصلك؟ حتى يرتفع ضغط عينيك؟ ماذا تنتظر؟ الآن، الآن قم اليوم، لابد من وظيفة في قيام الليل. فالفضيلة الثانية اتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وكان الصالحون أيها الإخوة عندما يقومون في الليل هناك سعادة تغمر قلوبهم تجعلهم يحافظون باستمرار على أوراد قيام الليل. يعني نحن الآن نتكلم عن قيام الليل كأنه وظيفة، واللي ما له مجرب بيشعر ثقل، لكن لولا أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يتذوق شيء في هذه الصلاة ما كان يقف 3 ساعات و4 ساعات وبيكررها. لولا أن الصحابة الكرام ما عم يتذوقوا شيء في قيام الليل ما بيكرروا هذا القيام. لذلك كان بعض الصالحين يقول أهل الليل في ليلهم، أهل الليل في ليلهم يعني أهل قيام الليل ألذ من أهل اللهو في لهوهم. أهل الليل في ليلهم يعني أهل صلاة قيام الليل ألذ، بشعرون بلذات بطرب، ألذ من أهل اللهو في لهوهم. كيف إذا عزمناك على شي مطعم ساولنا كم شوية لحمة كباب ولحمة مشوية وعجبتك، صير بدك الجمعة الجاية تجي كمان تطلع، والجمعة اللي بعدها تطلع، يا أخي والله شي طيب، لأنتو ظريفة. هاد أهل قيام الليل بيشعروا عم يتذوقوا اللقمة الظريفة تبع قيام الليل، لذلك يطربون يستمتعون يسرون. إذا فات أحدهم قيام الليل بكى، بيبكي بيبكي إنه راح عليه اليوم قيام الليل، الله أكبر، فاته خير كبير. فالفضيلة الثانية اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الفضيلة الثالثة تصيبه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة. تصيبه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يصلي بقيام الليل أو المرأة التي تصلي قيام الليل، النبي دعا لهما، الله يرحمهم. شو إذا سيدنا محمد عم يدعي لك، أنت وزوجتك، أنت وبناتك، أنت ووالدتك، أنت وأخواتك، شو بدك أحسن من هيك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا الله يرحمه الرجل اللي بدي احكي لكم قصته. رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته، فيأ مرته قال له قومي قومي يا مرة، قومي هلا عم تتوزع الغنائم عم تتوزع العطايا قومي. وأيقظ امرأته فإن أبت، قالت له والله نعساني خلاص روح صلي لحالك، فإن أبت نضح في وجهها الماء، نضح مصب في وجهها الماء، نضح يعني ببل إيده شوي وهيك برشا يعني فيها ملاطفة شوي. هلأ انتبهوا بدي أحكي لكم شغلة يعني مشان ما أحد يزعج الآخرين في النوم في الليل حتى لو كنت مصليا. يعني الرجل مثلا قام صلى، النبي صلى الله عليه وسلم لطيف يعني ينضح نضح، أما بده يشعل الضوء ويعيد ويخانق وقوموا قوموا صلوا يلا الله لا يعطيكم عافية بعيد يعني لا يجوز. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الليل فيقرأ قراءة تؤنس اليقظان، إذا واحد فايق تأنسه هيك يستمتع بالصوت، ولا توقظ الوسنان، النايم ما يفيق، شايف في لطف ما في إزعاج، تؤنس اليقظان اللي فايق يستأنس بها القراءة، والنايم الوسنان ما يفيق. صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فصلى، خاصة إذا كان يعرف مثلا زوجته تعبانة طيلة النهار لا يجي يرخي بدن عليها يلا يلا يزعجها. بعدين مرات يعني قد خصوصي في ناس نومهم صعب يعني يحكي له هذا النائم شي كلمة مخالفة للشرع بجوز، مشان حببه بقيام الليل نكون كرهناه من قيام الليل. رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء. رحم الله امرأة، قال النبي عم يدعي للزوجة، قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. حديث أخرجه أبو داود والنسائي. إذن الفضيلة الثالثة أصابته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة من قام الليل. الفضيلة الرابعة كتب من الذاكرين الله تعالى والذاكرات، كمان الله بيكتبه من الذاكرين الله تعالى والذاكرات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أيقظ الرجل أهله من الليل، إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا، الرجال مرته فصليا ركعتين جميعا، يعني مع بعضهم البعض ركعتين جماعة. من هون استنبط العلماء كمان تجوز يجوز قيام الليل جماعة. بعض الإخوة يعني يقولون ما بيصير أخي صلاة قيام الليل جماعة، لا يجوز، هذا حديث ثاني دليل. إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا ركعتين جميعا مع بعضهم البعض كتبا من الذاكرين والذاكرات. حديث رواه أبو داود. الفضيلة الخامسة غفر لهما، يلي بيصلي غفر لهما، المغفرة من فضائل صلاة قيام الليل أنه يغفر ذنبه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم. يعني عادة الصالحين قيام الليل. معناتها هذا إذا بدنا نقول مفهوم المخالفة، يلي ما بيصلي قيام ليل ما له من الصالحين. بجوز يعني لعل نقول والله هذا من الشغيلين، هذا من التعبين، لعل نقول هذا من اللاعبين، لعل نقول هذا من الذين يقطعون أوقاتهم وراء الأفلام والديجيتال وكرة القدم والسرسرة وإضاعة الأوقات. عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وهو قربة إلى ربكم، تتقرب فيه إلى الله، ومغفرة للسيئات. هون الشاهد شايف قيام الليل يغفر لك سيئاتك، ومنهات عن الإثم. ما بتلاقي حالة غير صرت في أمور من الإثم كنت تفعلها ما صرت تفعلها. هذا الحديث رواه الإمام الترمذي. يعني هناك أناس أيها الإخوة بيقول لك يا أخي أنا ما عم بقدر اترك الحرام والعياذ بالله. مرة جاءني شاب وأخبرني بهذا الخبر، قال لي يا أستاذ دخيلك والله أنا متضايق. متضايق هو من حاله يعني، قال لي لكن أنا هو ما عم بيقدر يترك الحرام، متمني يترك بس ما عم يقدر على الآن. قال لي ما رأيت الحرام إلا بدي يعني أقترب منه أفعله. هذا نوع من الناس. هلأ في نوع آخر بيقول لك أنا مستحيل فكر بالحرام، مستحيل فكر بالحرام. هذا إنسان وهذا إنسان، هذا مسلم وهذا مسلم، كيف هذا ما عم يفكر بالحرام؟ مستحيل يفكر، وهذا ما عم يقدر يطلع. لعل لهذا قيام الليل، لقيام الليل منهات عن الإثم، بلاقي حاله قلبه لحاله ما بيميل إلى الحرام. يعني مرات أنت أيها الإخوة الكرام والله يعني يصاب الإنسان بالعجب من مواقف لبعض الشباب الصالحين. يعني في زحمة الحياة المادية التي نعيشها، وفي زحمة المغريات، وفي زحمة الفتن، وفي زحمة حاجة الشاب إلى زوجة، وفي زحمة صعوبة الحلال، وفي زحمة تيسر الحرام، يأتي شاب صالح يقدم إلى الزواج من فتاة صالحة، تجده في ليلة عرسه خجول خجول خجول خجول، يعني لعله خجول أكثر من الفتاة. يعني ذكر لي أحد الآباء جاء خاطب لبنته، الأب صالح وبنته صالحة والخاطب صالح جدا، قال لي يا أستاذ سبحان يعني يا شب سبحان الذي خلقه، لك ما رفع رأسه على المخلوق على البنت بده يخطبها يعني بمشان يشوفها فايت يطلبها من أبوها مع أهله مع والده مع والدته. قال لي لك وشه أحمر أحمر أحمر لما فاتت بنتي مشان تعطيه فنجان القهوة. يعني الشاب خجول لعل أكثر من من من من الفتاة. سبحان الله، تقول أنت عجيب، معقول هلأ هيك موجود هلأ بالدنيا هيك؟ نعم موجود موجود، لكن السيئين لأنهم سيئون لا يتوقعون وجود ناس طاهرين، لا يتوقعون وجود أناس عفيفين. تجد فتاة مع أنها تشاهد كل أنواع المغريات المادية لكنها محتشمة محجبة متسترة عفيفة، لعل تجي رفيقتها إلا يعني أنت ما بيجي على بالك بتحطي على وشك شوية حمرة وتطلعي بالشارع؟ هذيك تطلع فيها الصالحة تستغرب إنه ليش في فتاة فيها مخ فيها عقل فيها شرف بتحط غندرة وتطلع على الشارع؟ لا تصدق يعني إنه يفعل هذا الأمر. كيف هذه الفتاة، تنتين فتيات بنفس العمر، هذه واقعة في الحرام وهذه لا تفكر مستحيل تفكر بالحرام، هذه لها أوراد في الليل تبعدها عن الإثم. عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وهو قربة إلى ربكم ومغفرة للسيئات ومنهات عن الإثم. هلا على الهامش للملاحظة، الشاب عندما يذهب ليخطب فتاة ينبغي له أن ينظر إليها، لازم يطلع عليها. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه صحابي كان قد خطب فتاة من فتيات الأنصار، فقال له: هل نظرت إليها؟ شفتها قبل ما نكتب الكتاب؟ قال: لا يا رسول الله. استحى، قال له: لا ما شفتها والله. قال: ارجع فانظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، يعني أن تطول فترة زواجكما، أن يستمر الزواج. الشاب ينبغي له أن ينظر إلى الفتاة، والفتاة كمان تنظر إلى الشاب بالخطبة. ماذا ينظر الشاب إلى الفتاة في الخطبة؟ إلى وجهها وكفيها. يعني البنت اللي بدها تنخطب وإجا العريس أو هذا الخاطب إلى لعند بيت أبوه وأمه، قرع الباب هو وأبوه أو هو وأمه أو هو وأخته ودخل، تجلس، بيكون أبوه قاعد وبيكون الشاب قاعد بغرفة الضيوف، بتفوت بتقدم فنجان القهوة وبتقعد. هلأ كيف تدخل على غرفة الضيوف؟ تدخل مثل ما تطلع بالطريق، ماشي، بتكون يعني مسترة ولابس الإشارة تبعها، بس ينظر إلى وجهها وكفيها. يعني الشرع لا يقبل أن الشاب لا ينظر إلى وجهها وكفيها، لأنه الوجه هو يعني منظر الجمال في الفتاة، والكفين قالوا منظر امتلاء الجسم، يعني أنه نحيفة كثير أو سمينة كثير. لا يقبل الشرع أن لا ينظر الشاب إليها، ولا يقبل بالمقابل أنه والله تفوت لعنده بلا إشارة، تفوت بالمسكم. ليش؟ قال: بركي بيخطبني. ما بيجوز في الشرع، هذا رجل غريب. بس يصير العقد يقول له: زوجني ابنتك، يقول له: زوجتك، صارت زوجته، هلأ ترتدي أمامه ما شاءت. بس بفترة الخطبة ينظر إلى وجهها وكفيها. وين؟ ببيت أبوها، مو بيروح على الجامعة بيوعدها وبيعزمها على الندوة تبع الجامعة وبعدين بيطلع هو وياها مشوار. قال: هو ناوي يخطبها بس يتخرج من الجامعة. ايه بأنه سنة انت؟ سنة اولى. يا لطيف على الكذب، سنة اولى ناوي تخطبها، سنة الرابعة الخامسة، ليش هلا عم تروح وتجي معها؟ هل ترضى ان نذهب مع اختك؟ خمس سنين بعدين، إلا بعد خمس سنين من إلا الأختك والله بتعرفي ما عجبتينا، ما بدنا. الشرع لا يقبله، هذا الشرع لا يرضى به، هذا ديننا لا يرضى به، هذه عادة الساقطين، عادة الذين فقدوا النخوة وفقدوا الدين وفقدوا الشرف. كيف تمشي مع بنت لا تحل لك؟ ألا تخاف من الله؟ والله هناك قصص أيها الإخوة أيتها الأخوات عجيبة، يعني يسمع الإنسان عجيبة من مشاكل وقعت بهذه الطريقة، حجة أنه أنا إيه يعني إن شاء الله منتجوز للبنت، فعل فعلته ثم تركها. والله خبرت عن قصة شاب والعياذ بالله من سوء الأخلاق والتربية والأدب والشرف والنخوة، ما في شيء من هذا، ذهب إلى فتاة، والعجيب أنه فتاة محجبة. يعني تنتبه الأخوات كمان، ننتبه إلى بناتنا، نوعيهم. ضحك عليها بأنه هو ناوي يتجوزها وناوي بيت وناوي حيط وبكرة منساوي أسرة ومساواة رجل ومرأة ومنعيش عيشة حضارية وتطور وتقدم. شو بدنا بعيشة أبي وجدي مثل أمي ومثل أبي؟ أبي ما شاف أمي إلا بليلة العرس، وجدي ما شاف ستي إلا وأجابوا له إياها على الأسكي وما بعرف شو. إنه شو هالتخلف؟ دعوا إحنا لحضارة. اليوم جاءني رجل من كبار تجار دمشق ومن كبار الصالحين، قال لي: عندي أخت صار عمره 40 سنة ما تزوجت، 40 مو 20. قال لي: ثم الله عز وجل، صالحة هالبنت، صالحة، قال لي الله عز وجل أكرمنا بصهر. قال لي: أنا عندي 5 أخوات بنات، هذا الصهر من أفضلهم أخلاقا، أخلاقه عالية عالية عالية، طبيب معه شهادة من دولة غربية، ميسور المادة، وأخلاقه عالية. إذن من يتقي ويصبر الله لا يضيع أجر المحسنين. لا تأتي الفتاة تقول والله عمري 20 سنة شو بدنا نعمل ذلك، مما ألا تعي بتقوم تذهب. أو الأم مرات بتشوف بنتها يا حصرتي عليك يا بنتي صار عمرك 22 25 ما تجوزتي، إيه شو بدك تعملي يا أمي؟ والله تعي يا بنتي معلش بلا هالإشارة شوي، ازحلي عن نص راسك هيك، حطي لك بخة قبل ما تطلعي على الشارع، بركي يعني حدا بيشوفها بيقوم بياخدها. معقول في أمهات هكذا يتعاملنا مع بناتهن، إنه حطي لك شوية بخة شبكي بنوب شايفك؟ والعياذ بالله لا يجوز في الشرع هذا، أيتها الأم لا يجوز، وأيها الشاب كمان لا يجوز. طيب الفضيلة الخامسة لقيام الليل المغفرة. الفضيلة السادسة النجاة من الفتن. النجاة من الفتن، يلي بيصلي قيام الليل ينجو من الفتن. الآن نحن في فتن، في مغريات، في مبعدات عن الدين، للرجل أو للمرأة. اسمعوا هذا الحديث عن أم سلمة رضي الله عنها قالت، أم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعا. استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعا، مضطرب النبي خايف، وهو يقول لا إله إلا الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن؟ عم بيقول الله أكبر، يا لطيف شو نزل من الفتن على العباد، وهو يقول لا إله إلا الله ماذا أنزل الليلة من الفتن. ثم قال من يوقظ صواحب الحجرات، من يوقظ صواحب الحجرات يعني أزواجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان له حجرات في آخر المسجد، كل حجرة لزوجة. قال من يوقظ صواحب الحجرات يعني أزواجه فيصلين، يقوموا يصلوا قيام ليل. الله أكبر، في فتن نازلة، خلي الله ينجينا من هالفتن، يحمينا من الفتن، يرفع عنا الفتن. من يوقظ صواحب الحجرات يعني أزواجه فيصلين، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. يا لطيف، رب فتاة، رب امرأة في الدنيا منظرها منظر ممتاز، لكن في الآخرة والعياذ بالله الله يفضحها في أعمالها السيئات. رب شاب في الدنيا طويل وعريض وله عقل وله تفكير وله تدبير وله وسامة وله قوة وله جمال، لكن في الآخرة والعياذ بالله يفضحه الله تعالى لسوء أعماله. فقيام الليل ينجيك من الفتن. النبي عم بيقول قوموا قوموا صلوا. الحديث أخرجه الإمام البخاري. الفائدة السابعة من فضائل قيام الليل دخول الجنة بغير حساب. شو بدك، شو هالمنزلة؟ والله منزلة عالية، يعني مرات واحد ما عاد ما بيصبر يضبط حاله. يا رجل بس صلي قيام الليل، صلي ستدخل بغير حساب، هيك فورا بياخذوك بإذن الله إلى الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر الناس في صعيد واحد يوم القيامة، كل الخلائق على مساحة واحدة على أرض واحدة، يحشر الناس في صعيد واحد يوم القيامة فينادي منادي، يقول أين الذين كانوا تتجافى جنوبهم عن المضاجع، أين الذين كانوا تتجافى جنوبهم عن المضاجع. المضجع يعني التخت، تتجافى جنوبهم يعني يبتعدون عن التخت يعني بيقوموا بيصلوا. أين الذين كانوا تتجافى جنوبهم عن المضاجع فيقومون؟ انتبهوا هون يا إخوان، وهم قليل. قليل، الله يجعلنا من القليل، الله يجعلنا من القليل. قال فيدخلون الجنة بغير حساب، فيدخلون الجنة بغير حساب. فورا بيقوموا بيقولوا لهم يلا بشكم على الجنة. قيام الليل. قال ثم يؤمر بسائر الناس إلى الحساب، ثم يؤمر بسائر الناس بقية الناس إلى الحساب. الحديث رواه البيهقي. يحشر الناس في صعيد واحد يوم القيامة فينادي مناد أين الذين كانوا تتجافى جنوبهم عن المضاجع، فيقومون وهم قليل فيدخلون الجنة بغير حساب، ثم يؤمر بسائر الناس إلى الحساب. الحديث أخرجه البيهقي. الفضيلة الثامنة، لفضائل قيام الليل، قال يسمى قائم الليل شريفا عند الله وعند رسوله. يسمى قائم الليل شريفا عند الله وعند رسوله. شريف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء جبريل إلي فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم. أنا عم بقرأ شوي شوي مشان الإخوة اللي عم يكتبوا، بس في إخوة ما عم يكتبوا، بدنا نجيب ورقة وقلم ونكتب نستفيد أكثر من الدرس. عش ما شئت فإنك ميت. قد ما بدك عيش، 70 80 100 500، مثل سيدنا نوح، 1000 سنة إلا قليلا. عش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. شو بتعمل؟ تتجازى. وأحبب من شئت فإنك مفارقه. بدك تحب المحل تبعك حبه، بس لما بدأ يجي الأجل تبعك بدنا نطالعك من المحل. بدك تحب أخوك حبه، بس لما بدك تموت بدنا ننزلك بالقبر لوحدك. بالهند غير مسلمين، الهندوس إذا مات الرجال، مرة أحد الناس كان في الهند مسلم، هو جالس في الفندق سمع صوت مثل ضجيج، فنظر وإذ في مثل جنازة، فشاهد بالجنازة محمول رجل أو يعني إنسان هيك ممدد، وإنسان ثاني يعني محملين جالس هيك على الشباك عم ينظر، قام لقى يلي قاعد فوق المحمل الثاني عم يتحرك. المحمل الأولاني يلي ميت فيه ميت، بس لقى حركة باللي الثاني، فقال له لتبع يعني مرافق أو كذا، قال له لك والله هذا عم يتحرك الثاني اللي حاملينه بالجنازة. قال له ايه، هاي زوجة هاد ميت رجال، فهي زوجته، إذا مات الرجل بيدفنوا زوجته معه. شو هاد؟ وبيحرقوا، بيعملوا مراسم للدفن للوفاة يعني، من جملة الأمر بيحرقوا وبيساووا رماد وبيذروا والمرأة بتندفن. شو التخلف؟ إلى الآن هذا مو بالعصر الحجري. مشان تحمدوا الله لأنكم من أتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأحبب من شئت فإنك مفارقه. الشاهد هون واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل. شرف المؤمن قيام الليل. بس بالشارع بالسوق تحت بيقولوا معك ليرة بتسوى ليرة، معك ألف بتسوى ألف. الله عم بيقول إذا بتصلي قيام الليل أنت شريف، ما عم بيقول إذا معك ألف بتصير يعني شريف كتير، وإذا معك مليون أنت صرت الكينك. السوق مرات بيقولوا الكينك هذا الملك تبع السوق، بدنا الله يقول عنا الكينك. إذا كل الخلق قالوا كينك والله قال لك أنت بعيد من هون، أنت سيء، أنت مغضوب، أنت مطرود، شو بيفيدنا؟ وإذا كل هالخلق قالوا عنك والله أنت مو كنك، بس الله قال لك أنت يا عبدي كبعض ملائكتي، شو بدك بكل هالدنيا؟ واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل، وعزه استغناؤه عن الناس، وعزه استغناؤه عن الناس. حديث أخرجه الطبراني. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل. حملة القرآن يعني حفاظ القرآن، مفسروا القرآن، المشتغلون بالقرآن، وأصحاب الليل اللي بيصلوا قيام الليل، هدول أشرف شيء بأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الله. بقيت فضيلتان من فضائل قيام الليل. الفضيلة التاسعة إجابة الدعاء. من فضائل قيام الليل أن الله يستجيب لك دعاءك في صلاة الليل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الليل لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا آتاه إياه. إن في الليل لساعة لا يوافقها عبد مسلم، بيكون عم بيصلي عم يذكر عم يقرأ قرآن، يسأل الله فيها خيرا إلا آتاه إياه هذا الخير، وذلك كل ليلة كل يوم. فإذا إلك حاجة عند الله عز وجل قم في الليل. مرارا ما نكرر أيها الإخوة كم نحن نقرع أبواب العبيد، كل يوم بتلاقيك واقف على باب العبيد، هذا بدك تتودد له، هذا تتذلل له، هذا بدك تراضيه، وهذا بدك يرضى عنك. طيب قم في الليل خلي رب العبيد يرضى عنك، لك حاجة عند الله قم في الليل اسأله إياها. والله أيها الإخوة عشرات الحوادث، مئات الأحداث، آلاف أمور لا تحل في يعني الأسباب الأرضية لا تحل فرجت عند العبد. كيف تسأله يا أخي كيف فرجت؟ يقول لك والله ما بعرف، بس والله قمت بالليل، والله طول الليل عم بدعي، والله يا أخي هالمرض الدكاترة قالوا لي ما بيطيب. اليوم والله جاءني رجل عمره شيء 60 سنة، 65، زوجته شعرت بألم شديد في صدره، أخذوه لعند الأطباء، قالوا له طبيب القلبية الأول قال له بدك عملية جراحية. قال لي أنا لما قالوا عملية جراحية قال لي قلبي تفطر، إنه دخيلك يا رب، هي زوجتي صلي 40 سنة أنا وياها أم الأولاد، أنا كبرت وهي كبرت، دخيلك لا تسيئني بزوجتي. قال لي لكن من قلبي يعني بس عم بحكي وشو محروق. قال لي طبيب القلبية بدي عملية، ناله خير إن شاء الله، رجعنا على البيت. قال لي في الليل قمت، قال لي دعوت دعاء في الليل وصلاة الليل، لكن قال لي يعني أنا ما بعرف من شدة اضطراري كيف يطلع الدعاء، دعاء وبكاء. له ابن طبيب بأمريكا، اتصل بابنه قال له يا بابا في الصباح، قال له يا بابا أمك هيك صار معه، أخذناها لعن طبيب فلاني هيك قالنا. قال لهم ما تفعلوا شيء، في صديق لي طبيب قلبية حبدأ له وبتروحوا لعنده موجود بالشام عنكم. دق لصديقه قال له يتفضلوا. قال له لأبوه دق لأبوه قال له خد أمي وروح لعنده. وشو بيقلكن فورا ساووا؟ قال بده عملية فورا لا تأخر. قال بده تنظير فورا تنظير. بده دواء. شو بيقول الطبيب فورا لا تأخر؟ قال لي أنا قمت في الليل ودعيت دعاء بحرقة ونويت في قلبي نية. هو تاجر. أنا أدركت ناوي أنه الله أعلم يتصدق له صدقة كبيرة إذا الله رفع هذا الأمر عن زوجتي. راحوا لعند الطبيب فحصه. قال له والله الوضع يعني ممكن في رأي بعض أطباء يستدعي عملية، لكن أنا يعني أنا أفضل أن لا تكون عملية وحب أكتب دواء بيساعد في الأمر. بعد حين نفحصه إذا شفنا الأمر تم فبها ونعمت، ما تم نتجه اتجاه آخر. كتب أدوية، أعطاهم نصائح في الطعام في العمل في الجهد في الحركة. بعد شهر شهرين راجعوه في العيادة قال له زوجتك برئت الحمد لله ما فيها شيء. عشرات هذه القصص، عشرات مئات هذه بستازة، لأنه اليوم بنهار يعني حكى لي صاحبه وصاحبها معروف يعني قريب من هون. هذه كثير تحدث، بس أنت قم في الليل اقرع باب الملك، لأنه هذا الذي يخبرنا هذا الكلام هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عم بيقول لك هناك ساعة لا يوافقها عبد المسلم مستحيل إلا أعطاه الله إياه. إذا بتسأل الله خير، إن في الليل لساعة لا يوافقها عبد المسلم فيسأل الله تعالى خيرا إلا آتاه الله إياه. هذا قرار، وذلك كل ليلة. كل ليلة بس أنت قوم. بعد كل هذا عجب لمسلم لا يقوم الليل، لا يصلي أقل شيء 4 ركعة بالليل. الفائدة العاشرة والأخيرة، الأخيرة في الدرس، عنوان الدرس 10 فضائل، وإلا لو رحنا نجمع فضائل قيام الليل بيطلعوا رد قدهم 2-3، لكن سنكتفي بهذه 10. الفائدة العاشرة وهذه لطيفة، قال تكتب نيته ولو لم يعمل. يلي بيصلي قيام ليل، متعود يصلي قيام ليل، إذا شي يوم هو عنده برنامج كل يوم يصلي قيام ليل، إذا شي يوم ما صلى الله بيقول له للملائكة سجلوا له أنه حاضر مو غايب، حاضر وعم بيصلي قيام ليل. كرامي لهذا قائم الليل. شوف جبر الخواطر الله عز وجل كيف يكرم العبد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل، هو متعود كل يوم بيصلي قيام ليل، بس اجى على هالبيت قال والله حب استريح شوي. من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عينه نام سحب نومه حتى أصبح، ما فاق إلا على أذان الصبح، كتب له ما نوى. الله بيقول له للملائكة اكتبوا له أنه صلى قيام الليل، وكان نومه صدقة عليه من ربه. الله بيقول له يلا هي هدية. الحديث أخرجه الإمام النسائي. أيها الإخوة الكرام، هذه 10 فضائل لقيام الليل. ما المطلوب منا بعد كل هذه السيرة؟ شو المطلوب؟ المطلوب بدنا كل واحد بيناتنا يجعل لنفسه وظيفة كل ليلة 4 ركع قيام الليل. عنوان الدرس القادم عنوانه الأسباب المعينة لقيام الليل. يعني في واحد بيقول لك خلص والله بدي ساوي قيام الليل، ما بعرف متكسلين، ما بعرف ما عم بقوم. حنحكي لكم عن الأسباب التي تعينكم في قيام الليل، بس من هلأ نتدرب بدنا نصلي 4 ركع. أنا أعرف بعض الإخوة بيصلي 4 وبعضهم 8 وبعضهم 16 موجودين معنا كل يوم كل يوم كل يوم، لا مقطوعة ولا ممنوعة. نحن درويش بنصلي 20 ركعة برمضان ترويح، أما في ناس قاعدين بيناتنا كل يوم عنده 16 وعنده مرأة وعنده أولاد وعنده شغل وعنده يصيبه ما يصيبنا، بس يا أخي من أهل قيام الليل. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل قيام الليل ومن أهل صيام النهار. نحن بعد صلاة العشاء إن شاء الله مجلس الذكر، وفي عنا النساء يوجد ختمة قرآن عند النساء نختمها إن شاء الله تعالى بعد صلاة العشاء. تفضل. ركعتين ومنسلم وركعتين ومنسلم، الأربع ركع قيام الليل. كيف؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، تنتين وبتسلم تنتين وبتسلم. والحمد لله رب العالمين.